رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، اللهم صل وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، اللهم صل. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: باب الوضوء. لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، وهذا حديث متفق عليه. هذا شرط، النية شرط في صحة العبادات كلها، لا بد منها، من وضوء وصلاة وصوم وزكاة وحج، فلا بد من النية، والنية محلها القلب، ما يحتاج التلفظ بها. ما يقول نويت أن أتوضأ، ولا يقول نويت أن أصلي خلف هذا الإمام صلاة الفجر ركعتان، ولا نويت أن أصوم هذا اليوم من رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا ما له أصل، بدعة، تلفظ بها بدعة. النية محلها القلب، والنية هي التي تميز الفرائض من النوافل، من العادات والعادات من العبادات. فإذا ذهبت إلى دورة المياه، هذا هي النية، ما يحتاج. إذا ذهبت إلى المسجد بعد الأذان وتوضأت، هذه نية الصلاة، ما يحتاج تتلفظ. ما يقول بعض الناس: نويت أن أصلي خلف هذا الإمام 4 ركعات صلاة الظهر، هذا بدعة. أو نويت أن أصوم هذا اليوم من طلوع الفجر، أو نويت أن أتوضأ، أو في الطواف بالبيت نويت أن أطوف بالبيت 7 أشواط، طواف العمرة نويت أن أسعى بالسفر، هذا بدعة ليس له أصل. النية محلها القلب. نعم، ولا يصح أي عمل إلا بالنية. فلو كان عليه غسل جنابة ثم اغتسل ناسيا الجنابة للتبرد، ما ارتفعت الجنابة، بقي عليه جنابة، عليه أن يغتسل مرة أخرى بنية رفع الحدث. لو توضأ ما نوى رفع الحدث للتبرد، الوقت حار، ثم غسل وجهه اتفاقا، ثم غسل اليمنى، غسل يدي ذراعين حتى تبرد، ثم غسل اليسرى، ثم مسح رأسه تبرد، ومسح أذنيه لينظفهما، ثم غسل رجله وغسل رجله، وما نوى ما صح، ما صار وضوء ولا ارتفع الحدث، لأنه ما عنده نية. لا بد أن يتوضأ مرة، يتوضأ بنية رفع الحدث. وهكذا جميع الأعمال لا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، هنا لا بد أن يستصحبها في أثناء العبادة، لئلا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، ولا ينوي قطع الصلاة حتى تتم الصلاة، لا بد. فإن نوى قطعها قطع، إذا نوى قطع الوضوء بطل، إذا نوى قطع الصلاة بطل، إذا نوى الفطر أفطر على الصحيح، ولهذا قال: ومن نوى الإفطار أفطر بالنية. نعم، ها؟ ما نوى رفع الحدث، يبي يغسل، الوضوء ما يكون للتبرد، الوضوء شرع، توضأ لأجل العبادة، أما يصلي أو يقرأ القرآن أو يطوف بالبيت إذا كان في مكة، أما للتبرد بس، للتبرد ما رفع الحدث. نعم، نعم. إيه، لا لا، إذا نوى الوضوء للصلاة يقرأ القرآن ويطوف بالبيت ويفعل جميع ما يستطيع الطهارة. نعم، نعم. قال رحمه الله: ثم يقول بسم الله. نعم، والتسمية هذه مستحبة عند جمهور العلماء، لأن الحديث فيها ضعف، الحديث التي جاءت التسمية كلها ضعف لكن كثيرة، قال الحافظ ابن كثير: يشد بعضها بعضا، ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنها واجبة مع الذكر، مع التذكر، ولهذا قال: وواجبه التسمية مع الذكر. فينبغي الإنسان أن يسمي خروجا من الخلاف، مستحبة عند جمهور العلماء وواجبة في مذهب الحنابلة مع الذكر، وإذا نسي سقطت، وإذا تذكر في أثناء الوضوء سمى في أثناء الوضوء. نعم. ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه 3، ثم يتمضمض ويستنشق 3. غسل كفيه 3 هذا مستحب، مستحب يغسل يديه 3، إلا إذا كان مستيقظا من نوم ليل ناقض الوضوء فيتأكد. قال بعض العلماء بالوجوب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغسل يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ذهب الظاهرية إلى أنه الوجوب، والجمهور حملوا على الاستحباب، لكنه متأكد يغسل يديه 3 قبل الوضوء، مستحب في كل وضوء إلا إذا استيقظ من نوم الليل فهذا يتأكد، فهو متأكد أو واجب، لهذا الحديث. فإذن أول النية، أول النية ثم التسمية ثم غسل الكفين ثلاثا ثم يبدأ الوضوء. نعم. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث. نعم، هذا هو الأفضل، يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا، ويتمضمض مرة ويستنشق مرة كفى، الواجب مرة، والأفضل يكون من غرفة واحدة، يأخذ غرفة ويتمضمض ببعضها ويستنشق ببعضها ثم يستنثر بيده اليسرى، يفعل هذا ثلاثا، وإن تمضمض من غرفة واستنشق من غرفة فلا حرج، لكن الأفضل أن تكون المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة. والمضمضة والاستنشاق داخلتان في غسل الوجه، يبدأ بهما أولا، وإن غسل وجهه أولا ثم تمضمض والاستنشاق فلا حرج، لكن الأفضل تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه لأنهما من الوجه داخلتان في الوجه. نعم نعم، تسمية واجبة عند الحنابلة وعند الجمهور مستحبة، واجبة مع الذكر يعني مع التذكر، تصبر مع النسيان. نعم. قال: ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الراس إلى من حدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين. نعم، هذا هو غسل الوجه، يعني من منابت شعر الراس من الأمام إلى من حدر من اللحية والذقن طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن، الواجب تعميمه بالغسل مرة واحدة، والأفضل أن يكون الغسل ثلاثا، الثانية والثالثة مستحبة والواجب مرة، والعبرة والمراد بالغسل التعميم، إذا عممه يعتبر مرة، وليس العبرة بالغرفات، العبرة بالتعميم، فإذا عمم الوجه بغرفة وغرفتين هذا يعتبر مرة، إذا عممه بمرة بغرفة هذه مرة، وإن لم يعمم بالمرة أخذ غرفة ثانية فيعتبر الغرفتان مرة واحدة، هذا الواجب مرة، والثانية والثالثة مستحبتان مثل مرة، الواجب أو الاستنشاق مرة والثانية والثالثة مستحبتان، ويجوز أن يغسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة كما ثبت في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ومخالفا أيضا. نعم نعم، يسمي في أثناء إذا ذكر، وإن نسي حتى انتهى الوضوء لا حرج. نعم. قال: ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها. غسلها إذا كانت كثيفة اللحية يكفي غسل ظاهر الشعر، وإن كانت خفيفة وجب غسلها ويصل الماء إلى البشرة، والتخليل سنة، تخليل اللحية الكثيفة سنة مستحب، خللها والواجب غسل ظاهر الشعر. أما إذا كانت اللحية ليست كثيفة يرى ورائها البشرة يجب غسلها وإيصال الماء إلى البشرة. نعم نعم. قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، كذلك عند الصيد، فإن تركها عمدا لم تصح. قال بعض العلماء تجب تسمية سهوا وعمدا، وقال آخرون لا تجب لا سهوا ولا عمدا، وقال آخرون تجب عمدا وتسقط سهوا، ثلاثة أقوال لأهل العلم، والقول الوسط والأرجح أنها تسقط مع النسيان، قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، مثل التسمية في الوضوء. نعم. إذا تذكر شيخ نصف الوضوء هي يسمى أثناء الوضوء. نعم. إذا توضأ شيخ في داخل الدورة. نعم. يسمي. إذا نسي يسمي لأن الكراهة تزول مع الحاجة. نعم. قال: ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، وإن كانت تصف البشرة لزمه غسلها، ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثة ويدخلهما في الغسل. يعني يدخل المرفقين تابعان، وهذا غسل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى بمعنى مع، يعني أيديكم إلى المرافق يعني مع المرافق، لأن إلى أحيانا ما بعد إلى أحيانا يكون داخل فيما قبله وأحيانا يكون غير داخل، هنا دلت النصوص على أن ما بعد إلى داخل، وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى بمعنى مع، فيكون المرفق داخل، ما بعد إلى داخل فيما قبله، لكن في قوله سبحانه: ثم أتم الصيام إلى الليل، ما بعدها ليس داخل، الليل ما في صيام، فيكون ما بعد إلى ليس داخل في قوله ثم أتم الصيام إلى الليل، أما قوله أيديكم إلى المرافق يكون ما بعد إلى داخل، داخل المرفق داخل في غسل اليد، والمدار على هذا على النصوص على حسب الأدلة، والواجب مرة واحدة يغسل يده من أطراف الأصابع حتى يشرع في الأرض، يغسل المرفق معه. الواجب التعميم مرة واحدة، إذا عممها بغرفة أو بغرفتين تعتبر مرة، ليست العبرة بغرفات، العبرة بالتعميم. ولا بد من غسل الكفين، بعض الناس يكتفي بغسلهما قبل الوضوء، قبل الوضوء يغسل كفيه ثلاثا، لكن بعد الوضوء لا بد من غسلهما مرة أخرى، هذا واجب، لا يصح الوضوء إلا بهذا. تغسل كفيك ثلاثا قبل الوضوء، ثم تمضمض وتستنشق وتغسل وجهك وتغسل الكفين مع المرفقين، مع العضد والمرفقين، مع الساعد والمرفقين. نعم. الدلك مستحب. نعم. البداية لغسل الكف هل يبدأ من المرفق أم يبدأ من الإلى؟ يعني هل البداية تبدأ؟ نعم، يبدأ من الأصل، يبدأ من أول يد مع الكفين ثم المرفق، وإن بدأ من لا حرج. المهم التعميم، إذا يعمهم بالماء، يعمم اليد من أطراف الأصابع إلى حتى يشرع في العضد. نعم. نعم. نعم. هكذا يقول الفقهاء، لكن ينبغي الإنسان، نعم، يبدأ بما بدأ الله به. نعم. صلوا كما رأيتموني أصلي. قال هذا وضوء وضوء الأنبياء قبلي. نعم، القول بالوجوب له وجاهة، لكن معروف الدعوان أنه مستحب، بدأ باليمين كما سيأتينا. نعم. قال: ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيده من مقدمه، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه. إيش، يده ولا يديه؟ اليسرى كذلك، اليد اليسرى كذلك، يغسلها ثلاثا من رؤوس الأصابع حتى يشرع في الأرض. الواجب مرة، والثانية والثالثة مستحبتان. ثم إيش؟ ثم يمسح إيش؟ ثم يمسح رأسه. قال: ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيديه من مقدمه. بيده أنت بيده ولا بيده؟ أحسن الله عليك، عندي بيده. وأنتم؟ بيديه. نعم، هذا يبدأ بيديه كما في الحديث، يبدأ بيديه من مقدم رأسه إلى قفاه، هكذا مقدم الرأس إلى القفاء، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. نعم. نعم. نعم، ثم يمسح رأسه. نعم، فأقبل بهما، معروف الحديث الصحيح. نعم، ثم إيش؟ قال: ثم يمسح رأسه مع الأذنين، يبدأ بيديه من مقدمه، ثم يمرهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى مقدمه. نعم، هذا هو السنة. جاء في بعض الحديث أقبل بهما وأدبر كذا، أقبل كذا وأدبر كذا، وكيفما مسح أجزاء على أي كفية، لكن الأفضل أن يبدأ بهم مقدم الرأس إلى القفاة، ثم يرده إلى المكان الذي بدأ منه. نعم، وإذا مسح على أي كيفية عمم الرأس كفى. نعم، والمرأة كذلك. نعم، والرجل كذلك، يكون عليه، قد يكون عليه الشعر كذلك، كان النبي له شعر كثيف، يكون وفرة إلى الكتف الجمة. نعم. نعم. لا لا، إذا الباقي المسترسل ما هو لازم مسح. نعم، ما يلزم مسح المسترسل. نعم. نعم، إذا عمم كفى، إذا عمم كفى، لكن الأفضل أن يعمل، يكون كيفية المسح على ما جاء في الأحاديث. نعم. نعم، هذا الأفضل، هذا الأفضل كما جاء في السنة، والواجب التعميم. نعم. قال: ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، ويدخلهما في الغسل، ويخلي الأصابع. نعم، ويدخلهما في الغسل، يعني الكعبين، غسل أرجلكم إلى الكعبين، ما بعد إلى داخلهم، يغسلوا وأرجلكم إلى الكعبين، يعني مع، هنا بمعنى مع، إلى الكعبين يعني مع الكعبين، يعمم رجله بالغسل حتى يتجاوز الكعب ويشرع في الساق. الواجب مرة واحدة تعميم الرجل بالغسل مرة واحدة، بغرفة وبغرفتين، ثم اليسرى كذلك، والمرة الثانية والثالثة مستحبتان. هكذا يجوز الإنسان أن يغسل الأعضاء مرة، يغسل وجهه مرة، ويده مرة، يده اليمنى مرة يعممها، ويغسل رجليه مرة، والرأس مرة واحدة لا يكرر. ويجوز أن يتوضأ مرتين، مرتين، يغسل الوجه مرتين، واليدين مرتين، ورجليه مرتين، ويجوز ثلاثا، أيضا هي صفة ثالثة، يغسل وجهه ثلاثا ويديه كل يد ثلاثا ورجله ثلاثا، ويجوز مخالفا يغسل الوجه مرة واليدين مرتين ورجله ثلاثا، كلها لا جاءت بالسنة. توضأ ثلاثا ثلاثا ومرتين مرتين ومرة مرة ومخالفا. نعم لا منهي عنه، ما زاد فقد أساء. نعم قال مكروه مكروه أقل أحوال الكراهة الشديدة. نعم قال ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل ويخلل أصابعهما. نعم يخلل أصابع خشية أن ينبو الماء عنها ما بين الأصابع. نعم ثم يرفع نظره إلى السماء فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الذكر رفع نظره إلى السماء هذا ضعيف، هذا جاء في حديث ضعيف، ولكن ثابت أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، هذا ثابت في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن من قال هذا الذكر فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا فضل عظيم، ما من عبد يتوضأ فيبلغ أو يحسن الوضوء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، هذا فضل عظيم. زار الترمذي بسند جيد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وجاء في حديث آخر أي استحباب أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مثل كفارة المجلس بعد الوضوء، تكلم ببعضهم. أما رفع النظر هذا في ضعف رفع بصره إلى السماء، وإنما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم يمكن لكن ما قد لا يثبت. والوضوء ليس فيه شيء من الأذكار إلا التسمية في أوله والذكر في آخره، هذا الأذكار الواردة، يقول بسم الله عند الوضوء والشهادتان عند آخر الوضوء، أما في أثناء الوضوء فلم يثبت في هذا الشيء. ما يذكره بعض الناس يقول إذا غسل وجهه قال اللهم بيض وجهي وما تسود الوجوه، وإذا غسل يده اليمنى قال اللهم أعطني كتاب بيمين، لا يثبت كل هذه لا تثبت. نعم كذلك يحتاج إلى دليل ما أذكر. كذلك من جسم رفع نظره كأنه رفع البصر للسماء كأنه يكون جهة القبلة لكن ضعيف. نعم نعم جاء في حديث أنه يقول أيضا بعد الوضوء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كفارة المجلس، لكن أظن فيه ضعف. نعم قال والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة. إيش والواجب؟ قال والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة. هذا هو الواجب، النية الأول وغسل كل عضو مرة مرة، غسل الوجه مرة واليدين كل يد مرة، مسح الرأس مرة، وغسل الرجلين رجل اليمنى مرة ورجل اليسرى، هذا هو الواجب. وأما ما زاد على ذلك فهو مستحب، غسل الثانية والثالث. نعم قال والواجب من ذلك النية والغسل مرة مرة ما خل الكفين ومسح الرأس كله. ما خل الكفين يعني غسلهما قبل الوضوء ثلاثة، السنة مستحب ثلاثة لكن مستحب ليس واجب، مستحب إلا استيقاظ من نوم الليل على الخلاف. نعم وترتيب الوضوء على ما ذكرنا. الترتيب لا بد منه، الترتيب لا بد منه، يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه، فلو قدم بعضها على بعض ما صح الوضوء. فلو غسل بدأ وغسل يديه ثم غسل وجهه سقط غسل يديه، يغسل يديه مرة أخرى. لو غسل يديه ثم غسل وجهه يغسل يديه مرة ثانية مراعاة للترتيب. ولو غسل وجهه ثم غسل يديه ثم غسل يديه ثم مسح رأسه يغسل يديه مرة أخرى بعد مسح الرأس حتى يحصل الترتيب. قال العلماء إن الله تعالى أدخل الممسوح بالمغسولات ولا نعلم لذلك فائدة إلا وجوب الترتيب. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فلولا أن الترتيب واجب لما أدخله الممسوح بين المغسولات. لو كان الغسل مو واجب الترتيب مو واجب قال غسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. نعم. وترتيب الوضوء على ما ذكرنا وألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله. وهي الموالاة، وجوب الموالاة هذا لا بد منه. موالاة معناه هي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الوقت المعتاد. لكن لو كان الوقت فيه ريح شديدة ونشف من أجل الريح لا من أجل تأخره ما يضره. لا بد من الموالاة، يغسل الوجه ثم يغسل يديه، مو يغسل وجهه ويديه ثم يذهب يكلم بالهاتف 10 دقائق أو يروح يشرب الشاي والقهوة ثم يرجع يمسح رأسه ويغسل رجليه، هذا يخل بالموالاة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى لمعة في بعض أعضاء رجل قال له ارجع فأحسن وضوءك. فلو كان الترتيب غير واجب، الموالاة غير واجبة في رجله، لا أمره أن يغسل اللمعة، فلما أمره أن يعيد دل على أنه لا بد من الموالاة، يكون موالي للعضو السابق. المقصود أن الموالاة لا بد منها، تكون متوالي الأعضاء ولا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الوقت المعتاد. نعم. إذا كان في الحال يغسل لمعة ويغسل الذي بعده، إذا كانت في اليد يغسل لمعة ويمسح رأسه ويغسل. وإذا كانت في الرجل يغسل اللمعة إذا كانت في الحال يعني. نعم نعم مسكوت عليه لا بأس به، إنما اللي جاء في الغسل كما سبق في الحديث في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة قال أتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه في الغسل. فالأولى في الغسل ألا يتنشف، ويتنشف فلا حرج. أما في الوضوء فمسكوت عنه، ولهذا يقول العلماء وتباح معونته وتنشف أعضائه مباح. نعم. قال والمسنون التسمية وغسل الكفين إيش؟ قال والمسنون التسمية وغسل الكفين. في الأول ما قال الواجب التسمية، قال في الأول أول ما قرأت. نعم. قال شيخ ثم يقول بسم الله. والواجب التسمية، أنا ماشي على خلاف المذهب على ما ذهب إليه الجمهور. عندك تعليق عليها؟ نعم. قال الشيخ عبد الله بسام المذهب أن التسمية واجبة، والمصنف ذكر أنها سنة اتباعا لقول في المذهب، وهو قول الجمهور. هو قول الجمهور ماشي على خلاف المذهب. المذهب أنها تسمية واجبة، والجمهور وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنها مستحبة. نعم. والواجب نعم والواجب التسمية. نعم. والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في هذا شرح الشيخ عبد الله البسام. نعم تعليق انتهى الشيخ. تعليق ولا شرح؟ تعليق. نعم. والعدة عندك قال مثلا ثم يقول بسم الله وهي سنة وليست واجبة لما روى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه رواه أبو داود والترمذي إلا أن الإمام أحمد رضي الله عنه رحمه الله قال ليس يثبت في هذا حديث ولا أعلم فيه حديثا له إسناد جيد. نعم لكن مجموعة يشد بعضها بعض. هذا الشرح من؟ لمن؟ المقدسي الناطقي. نعم. ما في رواية شرح عنه؟ ها؟ لا لا لا هذا يتأخر لا بأس، إذا كان يزيل مثلا عجين أو طين أو بوية هذا لا بد منه، حتى يزيل هذا لا بد منه، ما يعتبر أصله هي المحل، يحك المحل ويزيل. نعم نعم. هذا هو المذهب، هو المذهب، هو مذهب الحنابلة تجب مع الذكر، والرواية الثانية هو مشى على الرواية الثانية غير المذهب أنها مستحبة. نعم. قال الماتن رحمه الله تعالى والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق. غسل الكفين يعني قبل الوضوء، كذا عندك قيدها قبل الوضوء. نعم في الشرح ها في الشرح قبل. نعم يعني قبل المراد قبل غسل الكفين ثلاثة قبل، أما غسلهما في مع اليدين هذا واجب هم صحب، وغسل الكفين ثلاثة مش بعده بس يعني قبل الوضوء. نعم وغسل الكفين ثلاثا. قال والمسنون التسمية وغسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما. نعم المبالغة في المضمضة والاستنشاق هذا سنة مستحب، يبالغ في الاستنشاق وأما إذا كان صائما فلا ينبغي له أن يبالغ، لحديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما خشية أن يتهرب شيء من الماء إلى حلقه إذا كان صائم، أما إذا كان صائم فالمستحب المبالغة. نعم. وتخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين. واحد واحد، تخليل اللحية والأصابع، تخليل اللحية مستحب إذا كانت خفيفة، فإن كانت صغيرة يرى من وراء البشرة وجب غسلها. تخليل الأصابع ما بين أصابع اليدين والرجلين، نعم مستحب. وتخليل اللحية والأصابع. نعم. ومسح الأذنين. إيه مسح الأذنين إشكال عليه عندك في الشرح في تعليق عندك؟ قال الشيخ عبد الوهاب في تعليقه المذهب أن الأذنين من الرأس فيكون مسحهما واجبا. نعم عندك؟ مسح الأذنين كيفيته أن يمسح ظاهرهما وباطنهما، ظاهرهما باطنهما بالسبابتين يدخل في الصماخ الأذني والبهامين في ظاهر الأذني. المذهب كما ذكر أنهما مسحهما مو مستحب واجب لأنهما تابعتان للرأس، هذا هو الأقرب. نعم هذا يؤيد الوجوب، يعني الأصل اتباعه. إيش أعد الكلام هذا المغزي إيش يقول؟ ومسح الأذنين قال مستحب أيضا فيما روى معتبر. الصواب مثل ما ذكر المعروف في المذهب أنه واجب، ظاهر الأدلة الوجوب تابع ثاني الرأس. نعم الأذنان من الرأس. رواه أبو داود وروى الطبري أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه صدغيه وأذنيه مسحة واحدة. وإذا كان من الرأس الله تعالى قال وامسحوا برؤوسكم يكون داخل، لكن بعض الشافعية بعضهم يرى أنه لو مسح ربع الرأس أو نصف الرأس أو ثلث الرأس كفى، لكن ينبغي الإنسان ألا يخل بمسح الأذنين. نعم. قال وتخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين وغسل الميامن قبل المياسر. مستحب يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى، لكن ينبغي الإنسان ألا يخل بالتيامن. نعم يبدأ ابن ها هذا صح الوضوء لأنه مستحب هذا، لكن من قال بالوجوب فله وجه. ذكر في خلاف عندك؟ ما في خلاف في المذهب، ما في خلاف. نعم تعلق على التعليق. نعم قال وغسل الميامن قبل المياسر والغسل ثلاثا ثلاثا. ها غسل ثلاثا ثلاثا يكون يغسل كل عضو ثلاثا ثلاثا مستحب، أو مرتين مرتين، الواجب مرة غسل الوجه مرة واليدين مرة والرجلين مرة. نعم وتكره الزيادة عليها والإسراف في الماء. نعم تكره كراهة شديدة، والقول بالتحريم له وجه، تكره كراهة شديدة، ولهذا من زاد فقد أساء. نعم لما فيه من الإسراف ولما فيه من مجاوزة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تعليق يا شيخ. نعم قال في التعليق الصحيح أن الزيادة تحرم لقوله صلى الله عليه وسلم من زاد فقد أساء وتعدى وظلم، يعني ظاهر الوجوب الإساءة والتعدي وظلم ظاهر الوجوب، لكن معروف عند العلماء أنها الكراهة الشديدة. نعم مذهب الكراهة. نعم قال في المتن ويسن السواك عند تغير الفم والقيام من النوم وعند الصلاة. نعم السواك مستحب وليس بواجب عند تغير الفم، إذا تغير الفم في أي وقت وعند القيام للصلاة وعند الوضوء وعند دخول البيت في هذه المواضع مستحب. قال بعض العلماء في فوائد عظيمة أكثر مئة فائدة، ومن فوائد أنه يذكر الشهادة عند الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوق حتى في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. السواك مستحب عند الصلاة وعند الوضوء وعند تغير الفم وعند دخول البيت وفي كل الأوقات. نعم. والسواك كم أعد؟ قال ويسن السواك عند تغير الفم. نعم. والقيام من النوم وعند الصلاة. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ويستحب وفي لفظ عند كل وضوء، وفي الحديث السواك السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. نعم. ها؟ قبل ايش؟ نعم نعم الزيادة على الفم. نعم الإسراف في الماء من الزيادة على الفم من الإسراف. نعم. ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال. يستحب يعني السواك في جميع الأوقات إلا للصائم بعد الزوال، بعد يعني بعد الظهر، على خلاف بينهم هل الزوال يعني بعد أذان الظهر أو بعد الصلاة. قالوا لأنه يزيل رائحة الفم، ورائحة فم الصائم محبوبة عند الله، وإن كانت مكروهة في مشام الناس فهي محبوبة عند الله، لقول النبي خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وخلوف الرائحة التي تنبعث من المعدة لخلوها من الطعام والشراب فهي مستكرهة في مشام الناس، إلا أنها محبوبة عند الله لأن الناس يتبعون مرضاته وطاعته، فالسواك يزيلها، فلذلك يكره السواك عند بعد الزوال لئلا يزيل هذه الرائحة المحبوبة عند الله. هذا المذهب. والقول الثاني أنه مستحب في جميع الأوقات ولا يكره، والسواك ما يزيل الخلوف، لأن الخلوف منبعث من خلو المعدة، وهذا هو الصواب. وأما واستدلوا المذهب لهم دليل، استدلوا بحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، لكنه حديث ضعيف. والصواب أن السواك مشروع في كل الأوقات، لحديث عامر بن فهيرة أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم، وهذا هو الذي عليه المحققون، هو الصواب أنه يستحب في جميع الأوقات، لكن ينبغي الإنسان أن يتسوق بسواك لين لا يجرح اللثة ولا يتفتت، لا يكون صلب يجرح اللثة ولا يتفتت، يخرج فتات قطع إلى الحلق، إذا كان بهذه المثابة فلا بأس في أول الصيام وفي آخره بعد الزوال وقبله، هذا هو الصواب. نعم. ما يكره أبدا في كل الأوقات مستحب، فإذا كان يصلي لا يتسوق، والخطبة كذلك لأنه مأمور بالإنصات كما أنه مأمور بالإنصات في الصلاة، ولا يتكلم فلا يتكلم في الخطبة ولا يتسوق. نعم. بركة سم إيش؟ لا ينبغي ما يكون في طعم، يكون عادي يلفظ إذا كان في طعم. نعم نعم. هذا ما هو جهر، النية في القلب، هذا يقول العلماء إظهار أظهر نسكه نيته في نسكه لبيك عمره، ولهذا قال الشيخ الإسلام وغيره الفقهاء يقولون هذا، الفقهاء يرون المتأخرون أنه يستحب الجهر بالنية في الوضوء وفي الصلاة وفي الحج، يقول حتى يتواطأ القلب واللسان، لكن هذا ضعيف ليس عليه دليل، ولهذا يقول الفقهاء في الحج يقول اللهم إني أريد أن أطوف بالبيت سبعة، اللهم إني أريد العمرة فيسرها، اللهم إني أريد الحج. شيخ الإسلام يقول هذا بدعة ما له أصل، ولا تقول اللهم إني أريد، بل تقول لبيك عمرة لبيك حجة، تظهر نية نسكك، تظهر النسك في التلبية فقط، وليس هذا جهرا بالنية، النية يقول اللهم إني أريد أن العمرة، اللهم إني أريد الحج، هذا بدعة ما له أصل التلفظ بالنية، لكن هذا ليس تلفظا بالنية، وإنما هو إظهار نسكك في التلبية، لبيك عمرة وحجة لبيك عمرة وحجة لبيك حجة، أظهرت النسك في التلبية فقط لا أنك تلفظت بالنية. نعم. ها إنها السنة حتى يدخل المرفق في الغسل، أما ما يفعله أبو هريرة رضي الله عنه هو أنه يغسل عضد حتى يبلغ الإبط ويغسل رجل حتى يبلغ الساق، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني تأول قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل رحمك الله. فكان إذا غسل يده مد حتى غسل العضد حتى يبلغ الإبط، وإذا غسل رجله مد غسل الساق حتى يكاد يبلغ الركبة. هذا اجتهاد منه. نعم. لا تسمية البسمة والبسمية التسمية، لأنه أن يطيل غرته، والغرة ما يمكن إطالتها وهي البياض، لأنه محدود بنبات الشعر، وإنما يكون هذا في التحجيل ممكن. نعم نعم. لا لا، الصواب أنه لا يأخذ له ماء جديد. والقول الثاني حنابلة أنه يأخذ ماء جديد لكن ليس عليه دليل، يقول اجعله من المستحبات، قالوا يستحبوا أن يأخذوا ماء جديدا للأذنين، ولذلك ما ذكر هنا، لكن ذكر في مت الزاد من المستحبات أخذ ماء جديد للأذنين. والصواب أنه لا يأخذ، لأنهما من الرأس، يمسحهما بتابعتان للرأس، يأخذ ماء للرأس ولا يصب الماء، يبل يديه ويمسح بهما الرأس والأذنان. نعم نعم. بعض العلماء يرى أنهم اليمين لأنهم باب التكريم، وآخرون يرون أنه باليسار لأنهم باب إزالة الأذى، وهو الأقرب من باب إزالة أذى. نعم. الصلاة بالسواك ما أعرف العاصم. نعم السواك يضع في جيبه. نعم إذا السواك انتهى المقصود. نعم السواك يعني السواك فيها قبل أن يصلي، هذا المراد، هو السواك يجعل السواك من أصبعه. صلاة بالسواك يعني إذا أراد أن يصلي تسوك ووضع في جيبه، هذا الصلاة بالسواك. والصلاة بغير سواك الإنسان ما عنده، ما معه سواك، وكبر بدون سواك. نعم ما أعرف له أصل يعني، قد يكون فيه عبث. نعم نعم.